الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. أما بعد، روى الترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رغم أنف فلان في الأصل معناه جعل في الرغام، وهو التراب، والمقصود به هنا فوت خيرا كثيرا، والله تعالى أعلم وأحكم.